حصريا على موقع djkimo.com. لف بين دوري بعاند الايام ومنع نفسي عن شروري دايرة بين الدايرة كفاية خليتيني سرحت فيك توت حتى نفسي نسيتيني دايرة بين الدايرة لف بين دوري بعاند الايام ومنع نفسي عن شروري دايرة بين الدايرة كفاية خليتيني سرحت فيك نفسي نسيتيني الحب لما نداني ما سمعتلوش بوداني الحب لما نداني ما سمعتلوش بوداني كان قلبي كيف الجدع من الحب داك واتلدع وكان الوجع دايرة بين دايرة لف بين دوري بعاند الأيام ومنع نفسي عن شروري دايرة بين دايرة كفاية خليتيني سرحت فيك توت حتى نفسي نسيتيني على موقع djkimo.com.